وفي الصحيح في مسلم على ما أتذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الناس كإبل 100 قل أن تجد فيهم راحلة. الناس كمئة من الإبل، لكن الراحلة اللي هي بقى تسافر بيها وتتحمل مشقة السفر، يعني النجيبة دي قليلة قوي، قليلة قليلة جدا.